وفي تلك الأيام خرج من أورشليم متاتيا ابن يوحنا ابن سمعان كاهن من بني وآريب وسكن في مدين. مدين دي مدينة جنب اللد دلوقتي في فلسطين، جنب اللد، مدينة اللد. واحد اسمه متاتيا، وكان له 5 بنين: يوحنا الملقب بكديس، وسمعان المسمى بتسي، ويهوذا الملقب بالمكادي. وده اللي حيدور عليه سفر الايه؟ المكابين. كلمة مكابي معناها المطرقة. وده حيبقى شعار فترة المكابيين باستمرار. حاجة لطيفة ان كلمة مكبي دي عبارة عن 4 حروف، وكل حرف من الحروف دي بداية كلمة معينة باللغة العبرية: ميم مي، وكاف كاموخا، والبه بارين، واليه يحوى. ومعنى العبارة المذكورة بالعبرية مي كاموخا بارين يحوى معناها من مثل الرب بين الآلهة، أو من مثلك بين الأقوياء يا الله. مين اللي زي ربنا؟ معنى العبارة كده. ودي بقت شعار المكابيين وبيكتبوها على الأعلام بتاعتهم: يهوذا الملقب بالمكابي، ولإعاذر الملقب بأوران، ويوناثان الملقب باغوس. لما رأى متاتيا ده الأب الكبير ما يصنع من المنكرات في يهوذا وأورشليم، قال: ويل لي، لما ولدت؟ فأنظر حطم شعبي وحطم المدينة المقدسة، وأمكث هاهنا أراها مسلمة إلى أيدي الأعداء، وأرى المقدس في أيدي الأجانب وهيكلها كرجل ذليل. وقد أخذت آنية مجدها في السبي، وقتل أطفالها في الساحات وفتيانها بسيف العدو. أيت أمة لم ترث ملكها ولم تسلب غنائمها؟ جميع حلاها قد نزعت، فالتي كانت حرة صارت أما. ها إن أقداسنا وبهاءنا ومجدنا قد دمرت ودنستها الأمم، فلما حياتنا بعد؟ يعني إذا كل ده حصل طب احنا عايشين ليه؟ ده الناس متاتيا ده من الناس اللي هم اليهود المتدينين المتمسكين بعلاقتهم بربنا، حس ان حياته ملهاش معنى والحاجات دي كلها حصلة. ومزق متاتيا وبنوه ثيابهم وتحزنوا بالمسوح وناحوا مناحة شديدة، تدوا ببكاء وفي توبة شديدة جدا، تدوا يصرخوا لربنا: وإن الذين أرسلهم الملك ليجبروا الناس على الارتداد قدموا إلى مدينة مدين ليسبحوا، اللي هي بلدهم. الملك بعت رسل علشان يجبروا الناس إن هم تسبح للأصنام. فأقبل عليهم كثيرون من إسرائيل، ناس كثيرة طبعا راحت وسلمت بالموضوع وذبحت للأصنام. واجتمع متاتيا وبنوه، فأجاب رسل الملك وكلموا متاتيا قائلين: أنت رئيس في هذه المدينة، شريف عظيم، معزز بالبنين والإخوة، فالآن ابدأ أنت وتقدم لإمضاء أمر الملك كما فعلت الأمم كلها ورجال يهوذا ومن بقى في أورشليم، فتكون أنت وأهل بيتك من أصدقاء الملك، وتكرم أنت وبنوك بالذهب والفضة والهدايا الكثيرة. طبعا هو في الأول حاول بالإيه؟ بالإغراء. أصعب حاجة إن الإنسان يواجه طيارين في وقت واحد تيار الإغراء في أنه يعيش الخطية وأنه يتمتع بحياته ويبقى معاه ومعاه ومعاه ومعاه، وفي المقابل في تيار الألم والتعذيب والإيه والموت. دول بيسموهم شقي الراحة. لو الواحد اتفعص بينهم إغراء بيضغط عليه، وفي نفس الوقت ألم وعذاب بيضغط عليه من الناحية التانية، الإنسان يحصل له إيه؟ يتفعص. وناس كتيرة ما بتستحملش الضغط ده هيت فبتخور وبتسلم. لكن شوفوا متاتيا ده الراجل العجوز عمل ايه. فأجاب متاتيا بصوت عظيم وقال انه وان عقل الملك كل الامم التي في دار ملكه، وارتد كل واحد عن دين ابائه ورضى باوامره، فأنا وبني وإخوتي نسلك في عهد أبائنا. قال بصوت عظيم يعني بصوت عالي. فضل وقف جدا تجاه عهده مع الله. فحاشا لنا أن نترك الشريعة والأحكام، إن لم نسمع لكلام الملك فنحيد عن ديننا يمنة أو يسرة، لا يمين ولا شمال. ولما فرغ من هذا الكلام أقبل رجل يهودي من المتملقين اللي عايزين يعيشوا حياتهم على عيون الجميع ليذبح على المذبح الذي في مدين على مقتضى أمر الملك. فلما رأى متاتيا ذلك غار وارتعش حقواه واستشاط غضبا وفاقا للشريعة، فوثب عليه وقتله على المذبح. وفي ذلك الوقت قتل أيضا رجل الملك، الرسول اللي جاي من الملك يجبر الناس، الذي كان يجبر على الذبح وهدم المذبح لمعدل الأصنام. وغار للشريعة كما فعل فنحاس بذمر ابن سالو. فنحاس ده من أولاد هارون اللي لما شعب إسرائيل زنى وجه موسى وكسر اللحين وقال من للرب فليأتي إلي، فجه مين؟ فنحاس. عشان كده خد رئاسة الكهنوت على طول وقتل زمري. زمري ده اللي كان قاد الشعب علشان يزني مع المديانيات. وصح متاتيا في المدينة بصوت عظيم قائلا كل من غار للشريعة وحافظ على العهد فليخرج ورائي. طبعا عارف ان الملك لما هيعرف ان الرسول بتاعه اتقتل هيجي بايه؟ بجيش براج. فكان القرار اللي اتخذوه يأتي ورائي كان القرار الصعب اللي خده، انه هتمسك بالشريعة وفي مقابل هذا هيترك كل ممتلكاته اللي في بلد اللي اسمها مدين دي، هسيب كل غناه. الرجل الرسول قال له انت شريف عظيم، فسب كل ده وابتدى يهرب الى الجبال. وهرب هو وبنوه الى الجبال وتركوا كل ما لهم في المدينة. فضل ان هو يسيب كل الغنى ومن المجد بتاعه وان يتوه في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الايه الارض، لانهم هيفضلوا مطاردين من مين؟ من الملك. هم دول اللي قال عليهم بولس في العبرانيين تائهين في جبال وبراري ومغاير وشقوق الارض، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم في سبيل ان هم يتمسكوا في العهد بينهم وبين ربنا. فين متاتيا من احنا دلوقتي؟ وهتبتدي من هذه اللحظة ثورة المكابيين، هتبتدي على نظام حرب العصابات. هيستخبوا في الجبال وفي المغاير وهيبتدوا يحاربوا أنتيخوس أبيفانوس. وزي مجموعة ناس بسطة جدا قليلين حتى الممتلكات بتاعتهم سابوها يستطيعوا ان هم يحققوا نصر عظيم على هذا الجرثومة الشريرة اللي هو أذاق شعب إسرائيل مرارة الاضطهاد ومرارة الشقاء وخرب الهيكل وخرب أورشليم. لكن هؤلاء الناس احتملوا اضطهاد من أجل محبتهم للرب. دي قصة سفر المكابيين بيحكي لنا تاريخ الثورات المتتالية لحد ما خلصت إسرائيل من عهد أنتيخوس أبيفانيوس. في سفر المكابيين الأول ده مكتوب باللغة العبرية اللي هي اللغة القومية بتاعت اليهود. سفر المكابيين الثاني هو مش تكملة، هو نفس السفر بتاع المكابيين الأول ولكن مكتوب باللغة اليونانية، لأن بعثوا قصتهم لليهود اللي موجودين في أرض مصر عشان يحكيهم قد إيه إن لازم الإنسان يتمسك بالشريعة وبالعهد بينه وبين ربنا. طبعا اليهود اللي في أرض مصر ما كانوش بيعرفوا يتكلموا عبري، كانوا بيتكلموا يوناني، واللي علشانهم ترجمت الأسفار بتاعت العهد القديم. فاتكتب سفر المكابيين بلغة يونانية بتفاصيل أكتر وأقل في بعض المواقف، واتبعتوا لليهود بتوع شعب مصر اللي كانوا متمركزين في الوقت ده في مدينة الإسكندرية. ويبتدنا يحكي لنا السفر عن نماذج لأمهات والأطفال والرجال عواجيز والشبان، نماذج رائعة جدا تمسكت بالله في وسط الضيق وفي وسط الاضطهاد، ومش بس في الضيق والاضطهاد وقدام الإغراءات ان هم يعيشوا في الخطية وفي الإباحية وفي الشر السيد في العالم. لكن ظلوا الناس دول فعلا لم يكن العالم مستحقا لهم. عشان كده تقدروا تفهموا اللي كتبوا بولس الرسول في رسالة العبرانيين انه مش كان بيتكلم عن الرهبان وعن الرسل وعن اللي جايين بعد كده، لا، كان بيتكلم عن فترة سابقة مرت في تاريخ شعب الله اللي هي فترة المكابيين دهيت. وفترة المكابيين هتبتدي من سنة 175 قبل الميلاد وتنتهي سنة 63 قبل الميلاد. في الوقت ده كان شعب اسرائيل تحت حكم المكابيين، لكن من سنة 63 قبل الميلاد تيجي الامبراطورية الرومانية تظهر في اوج مجدها وتحتل الايه العالم كله. يبقى عشان تبقوا صحيين، اسكندر الاكبر جه غطى على مملكة مادي وايه وفارس. شعب اسرائيل دخل تحت الحكم اليوناني من سنة 333 قبل الميلاد، وبعدين بعد الاسكندر بقى تحت حكم مين؟ البطالسة من سنة 323 لحد سنة 203 تحت حكم البطالسة. من سنة 203 بقى تحت حكم السلوقيين اللي هم اللي كانوا في سوريا لحد سنة 167. من سنة 175 اسف من سنة 167 175 ده تولي أنتيخوس أبيفانيوس الحكم بتاع المملكة، وهو ابتدى الاضطهاد سنة 175 قبل الميلاد. المكابيين ابتدوا يحكموا إسرائيل سنة 167 قبل الميلاد. من 167 لغاية 63 دي كانت فترة المكابيين، ومن 63 شعب إسرائيل لحد سنة 70 ميلادية بقى تحت حكم الايه الرومان، ومن سنة 70 ميلادية ما بقاش فيه شعب إسرائيل، ما بقاش فيه مملكة إسرائيل. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ ليه كمان كان ربنا ينبسط واحد يغير غيرة يروح مموت اللي قدامه؟ يعني الرجل ده موت، ده موت الرجل اللي جايله، موت الرجل اللي جايله. واحنا بقى بعد المسيح ما جاء كان يقفوا في عصر الاضطهاد كل يقدروا يعملوا ان هم يتحكوا، يعني كان لهم صحته. السؤال ده كان ربنا بيسمح بقتل الناس زي الامم الوثنيه او الناس الاشرار، لان الخطيه كانت قويه جدا وما كانش فيه وسيله للقضاء على الخطيه الا بقتل الايه الخاطي. لكن بعد المسيح الوضع ده مش مطلوب. يعني انت دلوقتي لو عايز تغير غيره للمسيح مش هتقول تقتل واحد خاطي. ليه؟ لان الخطيه بقت تتغلب بالمسيح مش بقتل الخاطي. الانسان في العهد القديم ما كانش عنده مقدره لغلبة الخطيه، عشان كده ربنا من الاول وصى شعب اسرائيل لما تخش الارض تعمل ايه؟ تبيد اللي حواليها، لان القضاء على الخطيه مش هيجي الا بموت الخاطي. لكن دلوقتي لا، القضاء على الخطيه يجي بايه؟ بدم المسيح. ماشي. شفنا أهمية دراستنا لسفر المكابين، وإن الجزء الأخير من إصحاح 11 من سفر العبرانيين اللي كتبه بولس الرسول بيتكلم عن الفترة بتاعة المكابين، عن أولئك الذين بالإيمان تقووا من ضعف وهدموا جيوش غرباء ونجوا من حد السيف، وأولئك الذين عاشوا تائهين في الجبال والمغاير والبراري وشقوق الأرض، واللي ما كانش العالم مستحق ليهم، عن أولئك الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاة. وابتدينا نشوف قصتهم من خلال متاتيا، الأب اللي كان ليه 5 أولاد واللي من ضمنهم يهوذا المكابي. وشفنا ان في عهد مملكة السلوقيين جه انتيخوس ابيفانوس الرابع واذاق اليهود مرارة العذاب بانه دمس لهم الهيكل وبنى مذبح للاله زيوس فوق مذبح الله، وانه منعهم من ان هم يحفظوا الوصايا ويقدسوا يوم السبت، ومنعهم من ان هم يختنوا اولادهم. لكن مجموعة من اليهود ظلت أمينة للشريعة ولوصايا الله وفضلوا الموت على أنهم يتركوا وصايا إلهكم. ولحد ما قام متاتيا، ولما جه رسول الملك اللي بيأمرهم أنهم يذبحوا للأصنام وأنهم يتركوا شريعة يهوى، وانحاز لي بعض الناس اليهود المنافقين وذبحوا، تقدم متاتيا وقتل الرجل اليهودي بانه غار غيرة رب الجنود، رجل اليهودي المنافق، وقتل ايضا رسول الملك. ومن اللحظة دهية ابتدت المقاومة لأوامر الملك باعلان تمسك الشعب بالشريعة ووصايا الله، وابتدوا يهربوا الى الجبال بعد ما تركوا كل مكان ليهم من المدن. برغم ان متاتيا ده كان انسان غني جدا، لكن ساب كل الغنى بتاعه وطلعوا يهربوا في الجبال والمغاير وشقوق الارض، وتبتدي حرب العصابات اللي بيقاوموا فيها احتلال انتيخوس ابيفانوس. وكنا وصلنا في الاصحاح الثاني من سفر المكابين الاول من عدد 29. حينئذ نزل كثيرون الى البرية ممن يبتغون العدل والحكم. ناس كثيرة من اليهود، لان قلنا ان اليهود تقسموا الى فرقتين، اليهود الارثوذكس المستقيمين اللي منهم جماعة الحسيدين اللي هم الاتقياء، ومنهم جماعة الاثينيين اللي هم النساك، والجماعة التانية العكس، جماعة اليهود الارثوذكس اللي هم اليهود اليونانيين او المنافقين اللي حاولوا ان هم يتأقلموا بالحضارة اليونانية ويعيشوا حياة الامم اللي حواليهم. فمجموعة كبيرة نزلت مع متاتيا وسابوا ممتلكاتهم وسابوا المدن ونزلوا للبرية وللصحراء وعاشوا تايهين في الجبال وفي المغاير وفي شقوق الارض، وهم دول اللي قصدهم بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. عاشوا من اجل الايمان متغربين، وعاشوا وهم مضطهدين وهربانين. ليسكنوا هناك هم وبنوهم ونساءهم ومواشيهم، لان الشرور كثرت عليهم. والشرور هنا مقصود بها الحاجتين، اول حاجة اضطهاد انتيخوس ابيفانوس، وتاني حاجة اغراءات الاباحية بتاعة الحضارة اليونانية. فلما لقوا كده اعتذروا وهربوا، فاخبر رجال الملك والجند الذين كانوا في اورشليم في مدينة داود ان رجالا من الناقدين لامر الملك قد نزلوا واختبأوا في البرية، فجرى كثيرون في اعقابهم فادركوهم وجيشوا حولهم وناصبوهم القتال في يوم السبت. جيشوا حولهم يعني ضربوا المعسكر حواليهم، وقصد الملك ان جيشه يحارب في يوم السبت، لانه عارف ان اليهود دول متدينين وحيتمسكوا بيوم السبت، فكان اختبار بالنسبة لهم هل حيلتزموا بالوصية ويسكتوا ويتقتلوا، ولا حيضطروا ان هم يحاربوا في يوم السبت، وبكده يبقوا كسروا امر الههم او الشريعة بتاعتهم. وقال لهم حسبكم ما فعلتم فاخرجوا وافعلوا كأمر الملك فتحلوا. وهنا بيحطهم تحت اغراء ان هم يعيشوا بحياة المجاسة او يعيشوا بحياة الوثنية والامنية ويكون لهم حياة، او ان هم يتمسكوا بشريعة الههم فيكون نصيبهم الموت. ودول اخطر حاجتين الانسان بينسحق في وسطهم لو اتحط ما بين الاغراء وما بين الالم. فقالوا لا نخرج ولا نفعل كما امر الملك لئلا ندنس يوم السبت. وهنا حلاوة وروعة الانسان اللي متمسك بوصية ربنا حتى لو كان الامر الى موت. فأثاروا عليهم القتال فلم يردوا عليهم، ولا رموهم بحجر ولا سدوا مختبئاتهم. فضلوا الموت على انهم يتنازلوا عن وصية ربنا، ودي كانت عظمة جماعة اليهود او اليهود الاتقياء اللي فعلا كان قلبهم مرتبط بربنا وبكلمة الله، فما عملوش عليهم اي حاجة، لا رموهم بحجر يعني ما دفعوش نفسيهم، ولا سدوا المخابئ بتاعتهم عشان يحصنوا نفسيهم، ما رضوش يعملوا اي حاجة يوم السبت، قائلين لنموت جميعا في استقامتنا. استقامتنا يعني ارثوذكسيتنا. والسماء والأرض شاهدتان لنا بأنكم تهلكوننا ظلما. الناس دول يوبخونا فعلا اليومين دول. دلوقتي الإنسان علشان يعيش ممكن يبيع كل حاجة، ممكن يبيع ضميره، ممكن يبيع مبادئه، ممكن يبيع أخلاقه، ممكن يبيع طهارته، ممكن يبيع بدعوة انه عايز يعيش. لكن دول قالوا لنموت جميعا في استقامتنا واحنا متمسكين بكلمة الله. فهجموا عليهم وقتلوهم في السبت، فهلكوا هم ونساءهم وبنوهم ومواشيهم، وكانوا 1000 نفس من الناس. وكانت دول المجموعة الأولانية اللي قدمت شهداء. لكن هنشوف ان بركة المجموعة دي هي اللي هتحرر الشعب بعد كده. ودول كانوا كذبيحة حية سفكت دمها من اجل محبتها فالله وانها تتمسك بكلمة الله وبالايمان بالله. واخبر متاتيا واصحابه فناحوا عليهم نوحا شديدا وقال بعضهم لبعض انفعلنا كلنا كما فعل اخوتنا ولم نقاتل الامم عن نفوسنا واحكامنا لم يلبثوا ان يبيدونا عن الارض. واتمروا في ذلك اليوم قائلين كل رجل اتانا مقاتلا يوم السبت نقاتله ولا نموت جميعا كما مات اخوتنا في المختبئات. بس هنا هيقتلوا من اجل شعب الله ومن اجل ليه؟ ليه كده؟ نقاتل عن نفوسنا وعن احكامنا يعني الشريعة لألا يفنى شعب الله. فخدوا القرار ان لو هجموا عليهم في يوم السبت هيقتلوهم. تانيين كان لسه الفكرة ان هم ممنوع يتحركوا بحسب الوصية في يوم السبت. لكن متاتيا ده كان هو الزعيم اللي اخذ استنارة ان هو ياخد القرار بالحرب في يوم السبت مش من اجل ان هم يعيشوا لكن من اجل ابقاء شعب الله ومن اجل ابقاء حكم الشريعة. لان هو كده هيستغلوا الموضوع ده ويبيدوا الشعب كله في يوم السبت. ربنا هيتدخل دلوقتي وهنشوف. ولا نموت جميعا كما مات اخواتنا في المختبئات. حينئذ اجتمعت اليهم جماعة الحسيدين اللي هم الاتقياء ذو البأس في اسرائيل وكل من انتدب للشريعة. انتدب للشريعة يعني كرس نفسه لكلمة ربنا. تعبير لطيف قوي ان كل واحد تعهد ان هو يعيش بحسب كلمة ربنا. وانضم اليهم جميع الذين فروا من الشر فازدادوا بهم تعديدا والفوا جيشا واوقعوا بالخطاة في غضبهم وبرجال النفاق في حنقهم. مين هم المنافقين دول؟ مين هم الخطاة والمنافقين؟ جماعة اليهود اللي حاولوا ان هم يبقوا زي الامم. ففي الاول نظفوا نفسهم من جوه انه عزلوا الخبيث من البار وفروا الباقون الى الامم طالبين النجاة. واللي عايزين يعيشوا زي الامم سابوا مملكة اسرائيل وطلعوا راحوا عاشوا في وسط الامم. عشان كده يبقى الامور واضحة من للرب فللرب ومن للعالم فللعالم. ثم جعل متاتيا واصحابه وهدموا المذابح اللي بناها الملك لتقديم الذبائح للاصنام وختموا كل من وجدوه في تخوم اسرائيل. لان الختام ده كان رمز عهد ما بين الانسان وبين الله. وكان انتيخوس ابيفانوس منع الختام. وزي ما شفنا الامهات اللي ختموا اولادهم موتهم وعلق الاطفال بتاعهم في صدورهم. فرحنا متاتيا ختم كل انسان عشان يبقى شعب الله مقدس وكل واحد موجود في شعب الله ماسك في العهد بينه وبين ربنا. وختموا كل من وجدوه في تخوم اسرائيل من الاولاد الغلف وتشددوا. باستمرار كان ربنا لما يظهر مثلا ليشوع بن نون يقول ليشوع تشدد وتشجع. ايه الفرق بين تشدد وتشجع؟ تشدد دي يعني خد قوه فين؟ في داخلك. خد قوه في داخلك الاول. وتشجع الشجاعه دي حاجه ايه؟ خارجيه. ما تقدرش تتشجع الا اذا كنت من جوه متشدد. ما تقدرش تظهر شجاعه قدام الاخرين الا اذا كنت انت من جواك فعلا مليان بربنا. عشان كده اللي حرص عليه لاتاتيا في الاول انه يقدس الشعب ويشدد الشعب من الداخل الاول عشان يستطيع بعد كده انه يتشجع ويواجه العدو او يواجه الحرب اللي جاي عليهم. وتتبعوا ذي التدبر، التدبر يعني المتكبرين. وتتبعوا ذي التدبر ونجحوا في عمل ايديهم، لانهم تشددوا من الداخل نجحوا في الخارج. وده اللي بيورينا في بعض الاحيان ليه الانسان لما بيحاول يتجرأ ويظهر بعض الشجاعة الخارجية قدام الناس اللي ما بيعرفوش ربنا لكن هو مش متشدد من الداخل بيحصل له ايه؟ بياخد على دماغه اكتر. الموضوع مش جرأة ولا تهور ولا هو اندفاع ولا هو حماسة. انت ما تقدرش تواجه الخارج الا اذا كان الداخل قوي. الكنيسة ما تقدرش تواجه اللي بيضطهدوها من بره بشوية حماسة وبشوية كلام وبشوية مظاهر، لكن لازم الكنيسة من الأول تبقى متشددة من الداخل من جواها، تبقى عايش المسيح. الإنسان يبقى عايش المسيح فعلا الأول، هنا يبقى يستطيع أنه يواجه اللي هم من خارج. لكن لو حاول يواجه من خارج بشوية أعمال حماسية بشوية تعصب من غير ما يكون متشدد من الداخل هيكون المصير صعب جدا. ونجحوا في عمل أيديهم لأنهم تشددوا. وأنقذوا الشريعة من أيدي الأمم، الأمم اللي كانت عايزة تدوس على كلمة ربنا ووصايا ربنا، وأيدي الملوك، ولم يجعلوا للخاطئ قرنا. عشان كده قال ان هم قهروا ممالك بالايمان، قهروا ممالك. ولم يجعلوا للخاطئ قرنا، يعني المنافقين والخطاة اللي هم من شعب اليهود اللي حبوا يصيروا كالامم في عاداتهم وفي سلوكياتهم وتصرفاتهم، ما ادلهمش قوة ان هم يظهروا فيهم وان هم يدنسوهم وينجسوهم. وقاربت ايام متاتيا ان يموت، فقال لبنيه لقد اشتد التدبر والعقاب وذمام الانقلاب ووغر الحنق، فالان ايها البنون غاروا للشريعة. بوصيته قبل ما يموت بوصي ولاده الخمسة، غيروا للشريعة، خلي في قلوبكم محبة تجاه كلمة ربنا بغيرة، حتى لو اضطريتوا انكم تبذلوا نفوسكم، وبذلوا نفوسكم دون عهد ابائنا، حتى لو ان انتم سلمتوا نفسكم للموت لكن ما تتنازلوش عن عهد الاباء. اذكروا اعمال ابائنا التي صنعوها في اجيالهم فتنالوا مجدا عظيما واسما مخلدا. وابتدى يفكرهم بالاباء الاولين اللي تمسكوا بالايمان بكلمه ربنا. الم يكن ابراهيم في التجربه وجد مؤمنا فحسب له ذلك برا؟ ابراهيم بالرغم من الضيقه والامتحان الصعب اللي دخل فيه لكن ظل مؤمن بالله آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. ويوسف في أوان ضيقه حفظ الوصية فصار سيدا على مصر لما رفض انه يزني. وفنحاس ابونا غار غيرة فاخذ عهد كهنوت ابدي. ويشوع اذ اتم ما امر به صار قاضيا في اسرائيل. الناس اللي تمسكت بكلمة ربنا ازاي ربنا تمجد معها واداها اسم مخلد. وكالب بشهادته في الجماعة نال ميراثا في الارض. وداود برحمته ورث عرش الملك الى ابد الاباد. وإيليا بغيرته للشريعة رفع إلى السماء. إزاي كل واحد تمسك بوصية ربنا وربنا تمجد معاه في حياته. وحنانيا وعذريا وميشائيل بإيمانهم خلصوا من اللهيب. ودانيال باستقامته أنقذ من أفواه الأسود لان ظل يغير دانيال الى الهه ومتمسك بالهه ولم يطلب من احد غير الهه. وهكذا اعتبر في جيل فجيل ان جميع المتوكلين عليه لا يضلون. تعبير لطيف قوي. كل اللي حط اتكالهم على ربنا وصدق امانة ربنا وصلاح ربنا مش ممكن ابدا يذل. ولا تخشوا من كلام الرجل الخاطي. ما خافوش من كلام الخطاة لأن مجده يؤول إلى قدر ودود. الخطاة دول اللي بيهددوكم المجد والقوة اللي فيهم يؤول إلى قدر. قدر يعني وساخة نجاسة. ودود يعني موت. اليوم يرتفع وغدا لا وجود له. يقصد بي أنتيخوس أبيفانوس. صحيح اليوم هو مرتفع لكن بكرة لن يكون له وجود. كل من اضطهد شعب الله لأنه يعود إلى ترابه وتضمحل أفكاره. فأنتم أيها البنون تشددوا وكونوا رجالا في الشريعة. تعبير لطيف. رجالا في الشريعة. ربنا عايز الواحد يبقى راجل في كلمته. راجل يعني ملتزم بالعهد متحمل للمسؤولية يسلك بجدية مش بالتواء ولا التكاسل ولا التراخي. فإنكم بها ستمجدون. هو ذا سمعان أخوكم إني أعلم أنه رجل مشورة. سمعان ده بقى اللي هو الابن الكبير لمتاتيا. فاسمعوا منه كل الأيام وليكن لكم أبا. بعد ما وصى أولاده ووصى الشعب اللي معاه قال لهم خلوا سمعان ده للمشورة للخبرة للتعليم يكون في وسطكم كأب. ويهوذا المكابي الشديد البأس منذ صباط هو يكون لكم رئيس الجيش. ده ابنه الآخر. وكلمة مكابي قلنا معناها مطرقة. كلمة مكابي يعني مطرقة. شديد البأس منذ صباط هو يكون لكم رئيس الجيش ويتولى قتال الشعوب. واجمعوا اليكم جميع العاملين بالشريعة وانتقموا لشعبكم انتقاما. كافئوا الامم مكافأة وواظبوا على وصايا الشريعة. افضلوا متمسكين بكلمة ربنا. ثم باركهم وانضم إلى آبائه، وكانت وفاته في السنة 146 من تاريخ الإمبراطورية اليونانية، اللي هي تساوي سنة 166 قبل الميلاد. فدفنه بنوه في قبور آبائهم بمودين، مودين اللي هي بلد جنب اللد، مدينة اللد. وبكى عليه جميع إسرائيل بكاء شديدا. وكان متاتيا هو اللي حرك الثورة في بدايتها ضد أنتيخوس أبيفانوس الملك السلوقي، اللي أثار الاضطهاد بشناعة ضد شعب إسرائيل، وابتدى يحمل الجهاد من بعده ابنه يهوذا المكابي. عشان كده اتسمت الفترة دي بفترة المكابيين.